الليفر تكلمنا عن الارسنيك كان هذا الفتح فاضل موضوعين اللي هو عباره عن كادميوم والميركوري. هي بالنسبه للكادميوم او الكادميوم له ابحاث كثيره دلوقتي يعني من سنه عملنا شغل مع الدكتور عاشور و12 يعني الدكتور مش حيبقى شغال عليه لانه ده من الحاجات اللي هي منتشره كتير جدا وهي حتى دلوقتي الميكانيزم خلاص يا جماعه الميكانيزم بتاعته كابوزي فيها كارثه لكن احنا بنشرحها على مستوى الطلاب فالسؤال ايش هو الكادميوم ده اساسا هو موجود في التراب يعني موجود في التراب اللي هنا وكلام من ده عليكم ورحمه الله فمع الضغط ومع غيره ممكن يتراكم كتير جدا هتقول لي يعني ده احنا كلنا بنتعرض في اللي هي عواصف ترابيه وخصوصا المدن فيها عواصف ترابيه كتير يعني فالكادميوم اوريدي موجود الحاجات الاساسيه موجوده في القشره بتاعت الارض في التراب الموجود لكن القنبله بتاعته والصوص بتاعته بيخش فيه تصنيع حاجات كتير جدا من اهمها البطاريات المختلفه سواء بطاريات في السيارات البطاريات دلوقتي في كل حضرتك اي مبنى دلوقتي لابد يبقى فيه ستوك مبرد بالليزر البتري بتاعته فهو من الحاجات الاساسيه اللي بتستخدم في صناعه البتري والحاجات دي زي كده برضه بيخش في بعض البيجمنت الصبغات في بعض المصانع البلاستيكيه وغيره فهي من الحاجات وانا كانت امنيتي يعني في المؤتمر اللي فات يعني انا اتبسطت فيه جت ناس ليدرز من مركز ممكن جدا في الرياض في مركز سمون جدا في الامانه الشرقيه فعلا بيتكلموا على حالات السموم حقيقه انا فوجئت يعني اعداد رهيبه والفيلم الطلاب بتاعنا يسمعوا يشوفوا بالنسبه للحاجات ديت يعني غير الكوبري الموجود لكن احنا هنا عشان مركز السموم كان موجود وبعد كده اتحدث بعيد وعشان ابقى صادق معاكم مركز السموم بتاعنا صح هو كبير جدا لكن متخصص في المخدرات بس يعني فاهم ازاي؟ لكن التالي داخل في كل الحالات بالنسبه للكلينيكال توكسيكولوجي فكان امنيتي تحضروا تبقى عندكم اوير بالسبريدنج بالنسبه للبويزنج وحالات خصوصا الحالات الانتحاريه و كتير يعني في بيتها الدكتوره هي عجبتني جدا بصراحه يعني ما شاء الله عليها الدكتوره امل نجار من الناس الكبيره في التوكسيكولوجي في الرياض تتكلم عن حالات السموم خصوصا في الارجل لانه كل ما كبرت المدن كل ما كان انشغال الابناء عن الاباء بعتت رساله بطريقه غير مباشره عجبتني يعني انشغال الاباء عن الابناء الابناء عن الاباء فالاب بيخش في حاله من الاكتئاب ما في حد بيسأل عنه مع انه راجل يعني ليه وضعه للبوزيشن وضعه للبوزيشن بس مشغولين. فالحاجه دي بتأثر فيه نفسيا فبيضطر يلجا لميول انتحاريه يعني عملت احصائيه على السوسايدال فيجرز في الانترنت بنسبه عاليه جدا. فدي رساله معينه يعني لابد من الاعتناء منين؟ والله اثرت فيا يعني فعلا جدا يعني. فكان موجود وبقول لك اصبح من مراكز الابحاث لانه الميكانيزم بتاعته يعني هو ليه تاثير قوي جدا على الليفر ليه تاثير قوي جدا على الكدني احنا اشتغلنا عليه لقينا من الحاجات اللي بيعمل انهبيشن للانسولين هرمون بكميه عاليه يعني الدكتور طلع عشان تعرفوا انت هي بتقول لك كليه فافتكرت كاستاس ولا اشتغلنا على حسن هو فاشتغلنا من ناحيه الانسولين بالذات يعني عن معجبات اوريلي فيعمل انهبيشن للانسولين هرمون بكميه عاليه تخيل انها زائد في اختبار ما اعرفش خدتوها لا حاجه اسمها اسمه فراجيلتي تيست للار بي سي انت عايز تشوف الار بي سي ديت مش بس العمر بتاعها الوزن بتاعتها فبتعمل حاجه اسمها سوبر كولايت تيست اللي بتجيب تحاليل فيها سوبر كولايت كونسنتريشن من زيرو لغايه 100 وبتحط فيها الار بي سي بتشوفها بتفرقع ان فيها محلول يعني المفروض ايه يعني الفكره ان السوبر كولايت هي بتعمل ذات اسمها خارج الخليه وكل ما كانت الخلية سترونج كل ما كانت تستحمل. فعلى حسب الكونسنتريشن بتحدد في حاجة اسمها ار بي سي اسمه فرونيز تيست ده بيحدد لك قد ايه يعني مش بس تمنع تخليقها بتلاقي كمان التسمم الكلمة بيخليها هشة ما بتستحملش يعني هي اصبحت الفانكشن بتاعتها كمان ايه؟ قلت مركزين معايا ولا فموضوع كتير يعني انا مخصوص منه بالنسبة لكم انتوا يعني حاجات انا بسيطة جدا. طبعا في كانت حاجة مشهورة جدا احنا كنا هناك البال ديزيز بتاع فاكرين الصوره بتاعت الايدين والرجلين فاكرينه بالمر ديزيز هنا في مرض مشهور جدا اسمه ايتاي ايتاي ده هو كومباينيشن ما بين التسمم بالكادميوم وما بين نقص في الفيتامين دي، نقص في طبعا ما دام في نقص في الفيتامين دي بيوصلها نقص في الكالسيوم. وانه ده ده ده ده له سبيسيفيك فورم بالنسبه للهيماتولوجي، بالنسبه للليفر، بالنسبه للكيدني، حتى برضه في ناس بتتكلم عن اللنج. الحاجه الثانيه انه حقيقه انه طبعا المرضى مشهور جدا في اللي هو الموجود فيه عندي تسمم بالنسبه للكريز والحبوب بتاعته الزرق والكلام ده، كل اللي بناكل خبز، كل اللي بناكل اي كان نوع خبز. فبالتالي لو في دست في كميه كادميوم كتير جدا معناها في اكوميليشن لمين؟ الكادميوم او حتى في الفيجيتابلز او غيره. تبقى حضرتك زي ما اتفقنا ان هو موجود بالنسبه للدست. دايما الحاجات اللي بنعزها عشان تكسكولوجي يعني بالنسبه للهاف لايف بتاعته هو هاي الكونسنتريت بتلاقيه في الكيتون في الليبر واليورك سكيش بتاعه لو، وبالتالي ممكن يقعد معاك ويخزن 30 سنه. فما تستويش مكان مع ورقه عشان كده بقول لي على تركيز. يعني ممكن واحد عمال ياخد حاجات لا تذكر، طب ازاي وهي عمال تتخزن في ايه؟ في جسم. يعني ممكن تتخزن في جسم لغايه 30 سنه. فبالتالي سهل جدا مع اللونج ران يوصل لمرحله مين؟ التوكسيسيتي. وبالتالي عالم دلوقتي بيتغير ولا زي ما بتاع ركزتوا على زيت بويزن والكلام ده، لا حاول تركزوا كمان على مين؟ كادميوم. على كادميوم خصوصا لما كانت بتتكلم عن امسيس حتى اذا كان ليفر وكدني. ليفر وكدني ممكن تظبطها بمين؟ برينا فانكشن وليفر فانكشن. فاهم ازاي؟ انما الاوزموفراجيز والحاجات دي محتاجه تركيز، محتاجه سبيسيفيك كونسنتريشن من الوسائل. يا حاجة بسيطة إن شاء الله. كلام جيلون بأسأل على يعني أنا بما أنك خدت البحث وعملت لي الانترودكشن والريفيو حقيقة كلمة بأسأل كل حاجة. إنما الوصف كله زي ما اتفقنا على كيدنو على ليبر وعلى اللنج، والحاجة التانية وبرضه على الإنزيمز اتفقنا عليها. خلاص يعني ده كلام. كل الإنهيبيتورز بتعمل أوكسيديتيف ستريس. حضراتكم بتاعك بنتي في سنة رابعة ابتدائي تمام ذات الفلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. فزي ما اتفقنا انه مؤثر على اسباب الريسك بالنسبه للكادميوم، ولو مر عليا بتلاقي فيه ارتعاشات مع فيفر، بعد كده بتلاقي فيه شيست بين وكاف ديسميا، والناس يقول لك ده انفكشن او انفكشن، هو اساسا واخد كاتب بتوزيتيف من الدست. حتى مع حضرتك بياخد فرات ميت مش نافعه ولا اي حاجه، لان هو ده عباره عن ايه في ميتال، ما هوش بكتيريا انفكشن. فاهم ازاي؟ وبالتالي بيقلل من تعمل فانكشن وبيتدخل، عشان كده تلاقي معظم الناس ايام الاضطراب تلاقي كلنا ايه عندنا مشاكل فين؟ في الريستورانت. السبب الرئيسي بتاكل مين؟ كادميوم. واحد بيقول كادميوم. فتره يعني. له تاثير على الرينا زي ما اتفقنا، بيطلع الكرسوبيتين، لو هي بتقلل الكرسوبيتين غير بيعمل كل كرينا فيجر انت بحضرتك. والحاجه الثانيه له تاثير خاص على سكتر المصل، بيعمل كرونيك. بالنسبه للسكتر المصل بتلاقي فيه عندي يعني هو بيعمل بيحول التشو الى فايبرس تشو، وبالتالي مع الكونتراكشن المصل ممكن يعمل فراكشن، بس فراكشن مش حقيقي يعني لحد ما. ويخش في الاستيبولوس دلوقتي ويهشش العظام ومشاكلها. اتفقنا الانيميا عشان يرسم الروتين و ثم في ديستربنس في السيب كرايتيريا اللي بيسميها انسومنيا، وبعد كده بتلاقي التيس بدات تغير الوانها، زائد زي ما اتفقنا البلمونري والحاجات دي. خلاص الانديكيشن انك بتقيس مستوى الكالسيوم وبتقيس بوزيشن بريشر بتاع الوش بس مش عارف اكمل كده لابد ان تقاس كمان في البطن. التريتمنت ماهوش سبيسيفيك تريتمنت جاست اول سبورت في التريتمنت انك تعمل ريبليسمنت للارثروبوتين انك تدي انتي اوكسيدان وبعدها وفي النهايه تدي سبيسيفيك انتي توك بالنسبه لي زائد السبورت في التريتمنت العادي الاوكسيدان او غيره زي ما اتفقنا. اما الميركري اختطف منه هي الميركري ده منتشر جدا لانه كل يوم كل الترمومترات بتاعته الزاويه بس فيها عباره عن ميركري سواء ديجيتال مش ديجيتال ممكن هي عباره عن ايه؟ والاصابق معاكم هي اكثر في المصانع ودي اكبر الحادثه اللي حصلت حصلت برضه مناسبه هي حصلت في اليابان فرجعت العالم كله كانت مدينتين زي عندنا على اسكندريه كلها احنا اسكندريه والاسماعيليه مين على البحر عندكم؟ لا ما هو جدا مش يمبا يمبا يعني مين اللي عايش على الصيد اهلها وسطاع عايشين على الصيد فحضرتك في اليابان في قريتين ثلاثه كل اهلها سطوع فطبعا دور في حاجه في الجو بتاع الجو كويس يبقى اذا ما هو انت يبقى يكون في جنرال يبقى في مشكله عموميه يبقى اما الاكل يا اما الشرب يا اما الايه الهريشه صح كده؟ فالهريشه مفيش حاجه فطيب فقعد دوروا لقيوا القصه انه في مصنع بتاع ميركوري بتاع زيبا لازم تخش في حاجه كتير زي ما شفت دلوقتي الدرينج بتاعه مباشره على مين؟ البحر وبعدين فالكثافه في السمك الميركوري بيطلع الكثافه في مين؟ في الميت بتاع الفيش فهم عايشينهم كلها على مين؟ فبالتالي هم عمالين ياخدوا ميركوري بالظبط كده ده كله وصل لمرحله مين؟ انت بتسال. طيب انا بقى مش هتسال عليك عارف فبالنسبه للميركوري بيخش في مصانع كلها في مصانع كتير جدا بالنسبه للمنتال لو كانت ميركوري بخش بقى في مصانع اسنان والحاجات دي اطقم السن طالع جديد والقصر طالع جديد دلوقتي بخش فيها واهم حاجه في المصانع بتاعتنا كلها بتلاقي فيها ميركوري فبعتك بخش في تصليحها زائد انه بيستخدم في السويتشات بتاعت الالكتريكال بيستخدموا في بعض الطب الوشمي الى حد ما زائد طبعا ايه اللي هو الترمومترات الحراريه بتاع الجسم. طيب السؤال مهم جدا بتلاقي انه في ناس كتير جدا بتعرض للميركوري بتلاقي اللون بتاعه واخد اللون نفس اللون ده اللي هو البينك ديزيز بيسموه الاكرو دنيا حضرتك عباره عن اكروشن للميركوري في السكن ويبدا ياثر على اللون ويبقى اسرع على النرف يعني النيوروباثي ومعاها تشينج في البلد بريشر. بالنسبه للاورجانيك ميركوري ده اهميته ان هو ليه كارسيك افكت ممكن يعدي للاسنسا وتخش على الفيتاس زائد انه اثر على الكورنيا واثر على المصل اللي بيعمل سباستيسيتي انا عايز اخش على الفكره اللي بعديها عادي. الدياجنوزس مفيش حاجه لو جاب لك ريسبتورز ولا مستوى ميركوري مفيش سبيسيفيك يعني. لكن يا الله انا اتفصلت بسرعه لا يا شباب سهل خلاص ده دعاء بحبه انه يعني اسال الله على عزكم العرش العظيم انه يكرمكم ويحفظكم كل سوء وشر ويجعلكم دائما قرة عين لاهاليكم ورباكم الحبيب وينفع بيكم وينفع اولادكم وان شاء الله يرزقنا الرشد الصلاح والصلاح اللهم صل على محمد كل سنه طيب خلصت